وعلمنا منه ما جهلنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا بعيدا إلا قربته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا مبتلا إلا عافيته ولا طالب علم إلا وفقته ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من عبادك الراشدين واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اكتب لنا عتقا من النار. اللهم اكتب لنا عتقا من النار. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا واجعلنا من أهل باب الريان. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم اجبر كسرنا. اللهم اجبر كسرنا. اللهم ارزقنا إخلاصا لا يفارق قلوبنا. اللهم اجعلنا من المخلصين من المخلصين من التوابين من الأوابين. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم اجعل القرآن نورا لنا في أبصارنا ونورا لنا في قلوبنا ونورا لنا في بيوتنا ونورا لنا في قبورنا. اللهم اجعله قائدنا إلى جنات النعيم ولا تجعله سائقنا إلى دركات الجحيم. اللهم أحينا على حب القرآن والسنة وأمتنا على ذلك يا رب العالمين. اللهم أحينا على حب القرآن والسنة وأمتنا على ذلك يا رب العالمين. غير خزايا ولا مفتونين. غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم احفظنا وأبناءنا ونساءنا وكل الموحدين من الفتن يا رب العالمين. اللهم احفظنا من فتن الشهوات والشبهات يا رب العالمين. اللهم ثبت على الحق قلوبنا. اللهم ثبت على الحق قلوبنا. اللهم ثبت على الحق قلوبنا. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا. واحفظنا من شرار خلقك واحفظنا من شرور أنفسنا. اللهم هيئ لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الطغيان والفساد يا رب العالمين. اللهم عليك بالمفسدين في كل مكان. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك باليهود وأذنابهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خلص الأقصى من دنس اليهود، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تفريطنا، اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة سيد الأنام. اللهم زوج شباب المسلمين وزوج فتيات المسلمين، اللهم حصن فروجهم يا رب العالمين، اللهم وسع لهم في أرزاقهم، اللهم وسع لهم في أرزاقهم، اللهم وسع للجميع في أرزاقهم، واغفر لنا ما كان منا يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا بيد حبيبنا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ومتعنا يا ربنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.